فيما زانوا فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم. نعم، وهناك الزهد شيء آخر، والصلاة شيء آخر، وحفظ الحديث شيء آخر، ورواية الحديث، لكن نقول زهده وورعه كان ينبغي يمنعه يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الشيطان قد يلبس كما ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس، فيضع الأحاديث بحسن ظن كما وضع بعضهم أحاديث فضائل السور وغيره. فلما سئل قال رأيت الناس عارضوا عن القرآن وذهبوا إلى مغازي ابن إسحاق وموسى ابن عقبة وغيره، فأردت أن أبين فضائل هذه حتى يرغب الناس في القرآن. فكل هذا ولو كان احتسابا، والواضعون للحديث أصناف أعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد، وضعوا الحديث احتسابا فيما زاموا فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم، ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحي عارها والحمد لله. وفيما رويناه عن الإمام أبي بكر السمعاني أن بعض الكرامية ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب. مهما كان الكذب جاز في الإصلاح بين الناس ومع المرأة وغيرها، لكن حتى نص بعض العلماء في الشروع قالوا لا يجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا للإصلاح ولكذا، يأتي بالكذب لأمور الرب، لكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز حتى في هذه الأبواب أيضا. ثم إن الواضع ربما صنع كلاما من عند نفسه برواه، وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيره فوضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما غلط غالط. نعم يصنع كلاما من عنده، ربما يأخذ كلاما لبعض الحكماء، مثل الحكيم يطلق على كل من يأتي بكلام معقول ويكون يعني على عمل به والأخذ به جائز. فالبكن بيت الداع هكذا قالوا، هذه كلها نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النظافة من الإيمان نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون خطأ ينسبون أو قد يكون يضعون مثل هذا. كذلك في فوائد بعض الأطعمة وبعض الأدوية أو غيرها يضعون أحاديثها، وهذا كما ذكروا في ابن أبو نعيم له كتاب الطب فذكر فيها وبين أن هذه من الأحاديث الموضوعة. فوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد، شبه الوضع من غير تعمد، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. كيف ذلك؟ يقول الغلط الذي وقع لثابت هو أنه دخل على شريك القاضي وهو يقول حدثنا العامش أنا أبي سفيان جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل ثابت عليه فقال أنا أبي جاء ثابت أو شريك القاضي قال، فدخل عليه فنظر إلى ثابت فذكر الحديث يريد به ثابتا، يعني من قال كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن الناس أن هذا هو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف هنا عن الحديث ودخل ثابت فرأى أن على وجهه نورا أو ضياء، فكأنه بين قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن الظان والمستملم أو المملي من الطلبة فجعل ظن أن هذا هو الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب هذا الحديث مع هذا الإسناد. ولكن بين الأئمة رحمة الله عليهم خطأه ربما يكون في وقته في حينه يكون ظاهر خطأه من طريق شريك النفس. مثال الذي وهم في ثابت كان يحدث به ثابت هو الذي لما سمع دخل عليه، لكن قد يكون غير وايد هنا قال هكذا حدثنا العامش أنا أبي سفيان بن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل ثابت عليه فلما نظر إلى ثابت ذكر الحديث يريد به ثابتا لزهده وريه، فظن ثابت أن ذلك سند الحديث فكان يحدث بهذا الإسناد، وربما غيره أيضا يكون قد كتب. الحاصل أن هذا موضع الخطأ والغلط وليس فيه تعمد، فلا بد أن يكون ربما راح سمع هذا وذهب، ويكون الشيخ بعدما ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ذكر الحديث الذي هو صاحب هو الإسناد له، فيكون الآخرون سلموا من هذا، وثابت يكون أخذ هذا وذهب. ولذلك ثابت كان يروي هكذا، وهذا يدل على خطئه وغلطه ولا شك فيه. والحمد لله رب العالمين أن الله تعالى قد أوجد أئمة قد بينوا خطأ مخطئ ولو في حديث واحد، فلم يتركوا شيئا والحمد لله. ومثال ما مثال مثال روينا نبي عثمة ونهم نبي مريم أنه قيل له من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل السورة في فضائل القرآن سورة سورة، فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة أي طلبا للعجب. هكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة فسورة، بحث باحثا عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وهذا الذي وجماعة وضعوه المتواتر ما هو ما لا يمكن تواترهم على الكذب، لكن جماعة قد يكون يجلسون ويقولون تعالوا ركبوا شيئا وقولوا كل واحد يأتي بشيء حتى نخرج أمام الناس مثل تاليف مشترك، فاشتركوا فيه نعم وتواتروا، حيث حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وإن أثر الوضع لبين عليه، ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكروا من المفسرين في إيذائه تفاسيرهم. إذا أودعوا مع البيان فهذا لا شك أنه عمل جيد، أما إذا أودعوا بدون البيان فهذا يكون فيه الخطأ. وهذا هو الذي جعل الأئمة رحمة الله عليهم يقولون أنه ثلاثة ليس له أصل، منها التفسير والملاهم والفتن السيرة. النوع الثاني والعشرون معرفة المقلوب. المقلوب وهو أن يكون الراوي خالف الرواة الآخرين الثقات بتقديم جزء وتأخير جزء آخر في الإسناد أو في المتن، بتقديم ما كانت المخالفة فيه بتقديم أو تأخير في الإسناد أو المتن، هو نحو حديث مشهور أن سالم جعل أو جعل نافع ليسير بذلك غريبا مرغوبا فيه. أصل الرواية أن سالم لكنه جعله النافع عن ابن عمر، سالم عن ابن عمر جعله نافع عن ابن عمر ليسير بذلك غريبا مرغوبا فيه. وكذلك ما روينا أن البخاري رضي الله عنه قدم بغداد فاجتمع قبل مجلسه قوم من أصحاب الحديث وعمدوا إلى 100 حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ثم حضروا مجلسه وألقوها عليه، فلما فرغوا من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة التفت إليهم فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه فأذعنوا له بالفضل. هذا المتن مشهور أو هذه القصة في الإمام البخاري مشهور، لكن الأئمة لم يثبتوه لأن إسناده لا يثبت، إلا أنه ذكره غير واحد من الأئمة حتى ابن كثير في البداية والنهاية، وكذلك ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري وغيره ذكروا هذا في بيان حفظ الإمام البخاري رحمه الله. وفي آخره ألقى بعضهم القصة أنهم كل واحد من العشرة أخذ 10 أحاديث فقلوا إسناد هذا إلى متن هذا، فحفظ البخاري رحمه الله أسانيدهم وأحاديثهم المقلوبة كما رووا، ثم رد كل واحد على كل واحد أحاديثه على أصاب، ويقول أما ما قلت حدثنا فلان وفلان إلى آخره فهذا خطأ والصواب فيه كذا وكذا، فيعلق عليه في آخره بعض المؤلفين. فليس العجب من تصحيح الإمام البخاري للأحاديث، إنما العجب من حفظ 100 حديث المقلوبة بسماع واحد. إذا كان لا شك أنه ليس ببعيد على الأئمة الذين قيدهم الله تبارك وتعالى وأعدهم لسنته أن يكونوا، خاصة الإمام البخاري رحمه الله ليس ببعيد، لكن القصة لم يثبتوها إسنادا. ومن أمثلته ويصلح مثالا للمعلل ما رويناه عن إسحاق ابن عيسى الطباء قال حدثنا جرير بن حازم بن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال إسحاق بن عيسى فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث فقال وهما أو وهم أبو النضر إنما كنا جميعا في مجلس ثابت البناني وحجاج بن أبي عثمان وحجاج بن أبي عثمان معنا. فحدثنا حجاج الصواب أن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس. هنا حجاج الصواب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وهكذا رواه أبو داود وغيره لكنه أبو النضر كان معهم، لكنه ظن أنه فيما حدثه ثابت وكان في مجلس ثابت. ولما روى حجاج هذا الحديث فظن أن هذا مما رواه ثابت عن أنس رضي الله عنه. فهذا كله يدل على المقلوب، أو نقول أنه خطأ في تركيب إسناد الإسناد، ولذلك قال ويصلح مثالا للمعلل. العلة هو السبب الخفي القادح في صحة الحديث. فيظن عامة الناس أن الرواية جاءت عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، والإسناد يكون نظيفا صحيحا، في حين أن هذا الإسناد خطأ والصواب فيه غير هذا. فلا شك أنه العلة تكون هكذا مما تخفى على الناس عامة. فصل. وقد وفينا بما سبق الوعد بشرح من الأنواع الضعيفة، والحمد لله. فلننبه الآن على أمور مهمة. أحدها، إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف، والثاني أنه بذلك الإسناد ضعيف، وليس لك أن تقول هذا ضعيف والثاني به إضافة مثل الحديث. يعني كأنه يقترح علينا أننا إذا رأينا إسنادا ضعيفا حديثا بإسناد ضعيف فلا نقول هذا حديث ضعيف، بل نقول هذا الحديث إسناده ضعيف. لماذا؟ لأنه أنت لا تضمن بأن هذا الحديث من جميع الطرق ضعيفا، ربما وصل إليك الطريق وهو ضعيف فتحكم على هذا الطريق والإسناد وتقول إسناده ضعيف، ولا تقول هذا حديث ضعيف إلا إذا كان هناك قد سبق القول من الأئمة الذين كانوا يصبرون الأحاديث ويجمعون طرقه، فحكموا أن هذا حديث ضعيف لا يصح من وجهين، غريب ليس له إلا وجه واحد فلم يعقب عليه. فتجد هذا النوع عند الترمذي رحمه الله كثيرا، هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، لا يعرف أهل العلم إلا من هذا الوجه. وكذلك البزار رحمه الله، لكنه قد يعقب عليهما ويقال بل له طريق آخر أخرجه فلان وفلان. ولذلك أسلم شيء أن تقول، وخاصة في تخريجات التقارير عامة في هذا الزمن، لا يجوز لأحد أن يقول أن هذا الحديث ضعيف إلا إذا وجد العلماء قد نصوا عليه بالاتفاق، فتقول هذا حديث ضعيف من جميل وجود. لكن إذا خرجت كتابا أو حديثا من كتاب تقول إسناده ضعيف، إسناد الرزاق ضعيف، إسناد البيهقي ضعيف، ولا تقول هذا حديث ضعيف. ثاني، به إضافة مثل الحديث بناء على مجرد إضافة ذلك الإسناد، فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثل الحديث، بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يروى بإسناد يثبت به أو بأنه حديث ضعيف. كأنه يقول مثل الإمام أحمد وابن معين وغيرهم، إذا حكموا على الحديث بالضعف فمن الممكن أن تستروح وتقول أن هذا الحديث ضعيف وقد حكم عليه الأئمة ضعيف. لكن إذا لم تجد لك إماما في هذا فلا تحكم إلا على الإسناد بالضعف. ونحو هذا أو نحو هذا مفسرا وجه القدح فيه، فإن أطلق ولم يفسر ففيه كلام يأتي إن شاء الله، فأعلم ذلك فإنه مما يغلق فيه. لكن إذا وجدت إسنادا صحيحا فماذا تقول فيه؟ أيضا هذا إسناد صحيح في ظاهر النظر، لأن شروط الصحة رأيت ووجدت أنه رواه عدلا تام الضبط المتصل الثلاث غير معلل الأشاذ، فتبذل جهدك على بذل جهدك تقول هذا إسناد صحيح، يعني فيما بلغ إليه علمه، لكنه قد يكون فيه إلا. المحدث العالم الكبير الذي له باع في هذا إذا قال هذا إسناد صحيح ما يجوز لك أن تقول هذا حديث صحيح، إلا إذا كان مطلعا هو. إن كان مطلعا على ضعف وعلة فيه فكان يبين، معناه لم يبين العلة هذا رجال إسناد ثقات إلا أنه معلول بعدم سماع فلان، وإن كان ابنه لم يسمع من أبيه، من الممكن أن يكون هذه السورة، لكن إذا كان هذا معلوما عند المحدث كان عليه أن يبين. فلما سكت وقال إسناده صحيح، فجاز لك أن تقول هذا حديث صحيح، فقد جاء بإسناد صحيح وهو قد حكم العلماء على هذا الإسناد بصحته. فإذا كان ضعيفا فنتلمس طرقا أخرى لعله يقوى فيكون حسن لغيره. أما إذا كان إسناد واحد وجد صحيح فجاز لك أن تقول هذا حديث صحيح وهذا إسناده صحيح. الثاني يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد. نقول نعم يجوز هذا، لكنه في أمور لا علاقة له بهذه الأشياء. أما فضائل الأعمال من الممكن أن يكون من المواعظ والقصص، قصص أمة من الأمم جاء في حديث ضعيف، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولا تصدقوهم بمعنى إذا لم يكن مخالفا لما، وإذا لم يكن مخالفا لما عندنا، إذا كان مخالفا لما عندنا يجب علينا أن نكذبه ولا كرامة، كذلك لا نكذبهم إذا لم يكن يخالف ما عندنا، لكن ولا نصدق ولا نكذب إذا لم يخالف ما عندنا، لكن إذا خالف ما عندنا فلا بد أن نكذب، وإذا كان موافق ما عندنا فنصدقه. ونقول وجاء تصديقه في كتابهم أو في كتاب أهل الكتاب ممكن، وهذا كان موجودا، والصحابة أنفسهم قد استدلوا بمثل هذا، كما استدل عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في كتب أهل الكتاب. كذلك كل حديث ليس مما يتعلق يعني الأحكام جاز لك أن ترويه بشرط ألا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتبين وتقول أن هذا ضعيف، والقول بأنه بالاتفاق أنه جاز بيانه ولو كان في فضائل الأعمال بدون بيان هذا ليس قولا صحيحا منه، هو قوله لكنه ليس متفقا عليه، كما لم يتفق في كثير مما قرر ابن الصلاح رحمه الله في أصول الحديث مما أنه لا يجوز الحكم على الحديث في الآثار المتأخرة، لم يتفقوا كذلك، لم يتفقوا عليه في هذا الباب أيضا. بل فضائل الأعمال لابد أن نبين ضعفه أو صحته، وقد حاول طلبة العلم في هذا العصر بيان هذا الحكم بقول الأئمة، كتبه بعض العلماء رحمه الله، أحد من زملائنا الدكتور محمد عثيم رحمة الله عليه له كتاب على الحديث الضعيف وأحكامه وحكمه وكذا حكم روايته، كتاب جيد جمع جيد جزاكم الله خيرا إذا أطلعتم، فتوصل إليه مما يكون لا علاقة له بالفضائل أيضا، لأن الفضائل إذا لم تكن لها أصل فلا نثبت فضيلة لا أصل له. وأذكر أن الإمام ابن تيمية رحمه الله في الجزء السابع من فتواه ذكر قال يجوز بيان الحديث الضعيف إذا كان له أثر ثابت، مثلا بمعنى أن القلب يميل إلى هذا المعنى، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، جاءت رواية ضعيفة من قال لا إله إلا الله كتب الله له 1000 حسنة، ضعيف مثلا دخل الجنة، هذا شيء أكبر مما قال يعني له 1000 حسنة أو 100 حسنة، فيقول مثل هذا إذا كان ضعيفا له أصل ثابت ويدخل في يأتي في حديث ضعيف فجاز بيانه، لكنه ببيان ضعفه بمعنى أن القلب يميل إلى مثل هذا أكثر وأكثر، لأن دخل الجنة هذا شيء أعظم، جزء منه أنه يكون يكتب له 1000 حسنة، فجاز بيانه، وليس معناه أنك تذكر حديثا في فضيلة عمل ليس له أصل مطلقا. نعم لا توجد هناك صلاة خاصة، فيأتي أحد فيبتدئ صلاة ثم يروي حديثا ضعيفا في هذا، أو هناك حديث ضعيف في صلاة ليس لها أصل فيجوز فعلها وبيانها، لا، إذا بينت فضيلة هذا العمل فيكون كأنك اعتقدت جواز هذه الصلاة، وهذه الصلاة لم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نبتدع شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون فيه من التفصيل إذا كان له أصل ثابت، ويكون فيه بعض الفروع بالازدياد في الفضيلة وبيان الفضيلة، فجاز بيانه إن شاء الله ببيان ضعفه. وسائر فروض الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد، لكن فضائل الأعمال عامة يذكرون، وفضائل الأعمال يثبت به الحكم في الحقيقة. الإنسان قد يأتي بشيء قد لم يثبت إلا بهذا الحديث الذي فيه هذه الفضيلة، فيكون قد يبتدع شيئا لا أصل له في شريعته. فتعميم القول بأن فضائل الأعمال يجوز بيانه بدون بيان ضعفي، هذا فيه غايلة كبيرة جدا، بحيث يعتقد الإنسان شيئا بين فضيلته ولم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. وممن روينا عنه التنسيس على التساهل في ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما. تنظرون إن شاء الله كلام الأئمة رحمة الله، من جملة ما ذكروا الجمهور العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال شروطا: أن يكون الضعف غير شديد، يعني لا يكون متهما بالكذب ولا كذابا، فإذا كان شديدا كقول الراوي كذابا فاحش الغلط فلا يعمل به. ثانيا أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به من أصول الشريعة المحمدية. نعم. ثالثا ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، ألا يعتقد ثبوته بل يعتقد الاحتياط، هذا مما ذكره في تدريب الراوي، لكن مع ذلك الضعيف لا احتياط فيه حتى يثبت إن شاء الله. فالقول الصحيح السليم إن شاء الله أن الضعيف لا يجوز روايته إلا ببيان ضعفه في أي باب من الأبواب الثانية. نعم. حتى لو كان في التاريخ، ولذلك الناس تسامحوا في هذا وقالوا التاريخ يجوز بيان القصص فيها والروايات وبدون بيان بابها، فيها أشياء كثيرة قد تدخل في أرض الصحابة وتضرب في أرض أمهات المؤمنين وغيرها. فالتاريخ أيضا لا بد أن يوضع على ميزان النقدي الجرح والتعديل. الثالث، إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما تقول فيه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو اصطلاح أكثر العلماء، أنهم يريدون بصيغة التمريض إشارة إلى الضعيف، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل كذا أو بلغنا عنه كذا وكذا. بلغنا عنه أيضا قد يكون فيه إثبات شيء، لكنه بلغنا من طريق ضعيف وكذا إلى ضعيف، لكن بلغنا عنه كذا، فهذه البلاغات تجد في الموطأ كثيرا وهي صحيحة. فبلغنا بصيغة الجزم كأنك تقول بلغنا بإسناد صحيح، أو ورد عنه، لا ورد عنه أو روي عنه هو أسلم شيء بحيث يكون فيه تمريضا وتضيفا للقول، أو جاء عنه أو روى بعضهم وما أشبه ذلك، وحاكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه، وإنما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحناه أولا، والله أعلم. النوع الثالث والعشرون، معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتلصيق وتعديل. هذا الباب من أهم أبواب علم الحديث في الحقيقة، ينبغي للإنسان أن يعتني بضبطه كثيرا. أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا، والعدل هو مصدر من العدالة، أن يكون عادلا. والعدالة لماذا عرفوا؟ ملكة تحمله على ملازمة التقوى والتجنب عن الهوى وخوارم المروءة، فيكون خوارم المروءة هذا أيضا كما مضى بكم أنه يدخل في الأشياء المباحة التي لا يجوز بأهل العلم، أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، والضبط روان ضبط كتاب وضبط صدر. فتفصيله إذا كان يضبط في كتابه ويروي ولا يضبط بصدره فلا بد أن يفسر بأنه حدثني من كتابه، وإلا يكون موضع ضعف. وتفصيله أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه ضابطا لكتاب حدث من كتابه، وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه ما ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني. والله أعلم ونوضح هذه الجملة بمسائل. إحداها عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص معدلين، معدلين معدلين الظاهر معدلين، لأنه لا يشترط معدلين أي الأئمة الذين تصدوا للتعديل والتجريح على عدالته، تنصيص على عدالته، وتارة يثبت بالاستفاضة. الاستفاضة أيضا في الحقيقة لا تخلو عن التنصيص. أنت إذا عرفت أن أحد من العلماء هنا، أي واحد من العلماء في أي بلد منهم يكون مشهورا بالعلم والفضل، معناه تكون قد سمعت من ناس كثيرين، أو سمعت الناس أو رأيت الناس ألسنتهم طريح في ذكر ثنائه. فلا شك أنه لا يخرج من تنصيص معدلين. وتارة يثبت بالاستفاضة أي تنصيص معدلين كثيرين اشتهر بين الناس. فمعدل قد يكون واحد، والمستفيض المستفاض بتعديله يكون ناس كثيرون نصوا على عدالته. فلا يخلو الاستفاضة، لا تخلو الاستفاضة عن تنصيص المعدلين كثيرين. أما السورة الأولى قد يكون معدل واحد له حق التعديل. فمن اشتهرت عدالته من بين أهل النقل معهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة، واستغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا، لا تجده مثال. أنت الذي أفهم أن الشخص الذي استفاضت عدالته من أين تصل إليك عدالته، بأي طريق، بطريق كثير، والمستفيد من مشهور بطرق كثيرة أكثر من 3-4-5 إلى أن يبلغ التواتر. فإذا لم يخلو عن التنصيص. فالقول هذا في الحقيقة يعتر، يعني ليس هو بمعنى أنه هو الأصل. اعترض عليه من اشتهرت عدالته، الاشتهار من أين يأتي؟ الشهرة تعريفه ماذا؟ المشهور بماذا عرفتم؟ ما له طريق ثلاثة وما أكثر، ما هو كذا. فإذا وصل إليك تنصيص تعديله من الأئمة من طرق ثلاثة وأكثر. فقوله هنا غير دقيق في الحقيقة. إذا نفهم المعنى على حسب ما قال هو، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نهر من أهل العلم وشاع الثناء عليه، شاع الثناء هو هذا، فيقول استغني بذلك في أن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا. من أين هذه شاع الثناء عليه بالثقة؟ هذه البينة الشاهدة. فمن ماذا نستغني عنه؟ يقول استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته. ما استغنينا؟ ما عرفنا ثناءه إلا بشيوع الثناء عليه من المعدلين. فإذا رجعت المسألة في الحقيقة، عدالة الراوي تثبت بتنصيص معدل أو معدلين كثيرين فقط. الاستفاضة هذا لا يخرج، فهمتم قصدي؟ الاستفاضة هذه لا تخرج عن تنصيص المعدلين. فإذا اكتفيت بهذا تارة تثبت بالاستفاضة لا نحتاج إليه، فنقول تثبت بتنصيص معدل واحد أو معدلين كثيرين قد استفاض واشتهر تعديلهم لهذا الشخص وشاع ثناؤهم عليه. وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وعليه الاعتماد في فن وصول الفقه. وممن ذكر ذلك من أهل العلم، وممن ذكر ذلك من أهل العلم أبو بكر الخطيب الحافظ، ومثل ذلك بمالك وشعبة، سبحان الله. لكن هل تفقد في مالك وشعبة أقوال الأئمة ومعدلين؟ لا، مالك النجم وشعبة كذا أمير المؤمنين في الحديث. فمسألة رجعت إلى التنصيص فقط في الحقيقة، إذا رأيت الأمر بالدقة فلا يحتاج إلى القول بالاستفاضة، ولأن هذا يفتح بابا كثيرا في الحقيقة. إذا استفاض في الجود حاتم الطائي فهل نقول أنه صار معدلا في الرواية؟ أيضا لا. لكن إذا كانت الاستفاضة في روايته بمعنى على شروط أهل العلم بالتعديل، لما قد يكون صار الصناع عليه لسان الناس، ألسنة الناس رغبة بذكرهم، فيكون للتنصيص لا شك فيه. وابن المبارك ووكيع وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المدينة من جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم. نعم لا يسأل، لا، لأنه قد أردت، لو قلت لكافر من الكفار المستشرق يبحث عن الثقة ويبحث عن الضعيف ويقال أحمد ثقة، ما يعتمد عليه لأنه لم يستفيد منه. لكن إذا قلت أنه أدله فلان وفلان الناس أثنوا عليه فلا بد أن ترجع إلى ترجمته. فإذا المسألة في الحقيقة دائما رجعت إلى أو ترجع إلى تنصيف المعتل. وإنما يسأل عن دالة من خفي أمره على الطالبين. وتوسع ابن عبد البر الحافظ في هذا فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل قلب عدوله. وفيما قاله اتساع غير مرضي. حامل علم في الحقيقة هذه كلمة فيها غموض، قد يكون علم حديث واحد روى، والمقل من الروايات له حكم خاص عند الأئمة، إذا لم يعدل وهو مقل من روايته أيضا فيجعلونه في عباده المجهولين والمستورين. ولذلك قالوا فيما قالوا اتساع غير مرضي، يعني كل من روى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على طريقة ابن حبان ذكر باسم المسلم فهو ثقة، هذا لم يقبله الأئمة رحمة الله عليهم، بل لا بد أن يعرف بالقدر والعلم، لأن يدخل في كل فن من لا يكون من أهل الفن في كل زمان، وهذا ما دام عقل الأمر كذا، فلا بد أن يعرف صاحب الفن من غيره.